ها؟ هو السلطان. نعم. فهو الإمام. كيف؟ الإشكال إذا زار الإمام قوما فأمهم. أي نعم. لكن إذا أمهم بإذنه وقول الإمام يحتمل أن يراد الإمام الأعظم أنه إمام الدولة، ويحتمل الإمام الذي جعل نفسه إماما، فإن كان الأول فلا إشكال كما قلت، وإن كان الثاني ففيه إشكال.